الأطفال في برنامج العام تقدم أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيخ الصغير وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين بنات وبنين، أطفال مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. سطع المدينة صلى صلاته حلق صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع بنقترب من ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنعيش أيام الاحتفال والاحتفاء بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم جميعا بخير، وبهذه المناسبة يسعدني أن يكون معنا فضيلة الشيخ خالد عبادة من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ومعانا مجموعة من الأصدقاء والصديقات، نعرف نفسنا بسرعة. من يميني علي علاء، نمان عبد العاطي، أميرة وسام، ميرهان خالد، دورة عبد العاطي، سمح خالد، عبد الرحمن سعيد. اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا فضيلة الشيخ. وبالمناسبة دي يعني احنا عايزين نقترب من هذا الجو الجميل الرائع، وفي البداية حضرتك تقول لنا ايه قبل ما انا ابدأ او اصدقائنا الموجودين معنا يتوجهوا بأسئلة لحضرتك. نعم، اقول لكم كل عام وانتم بكامل الصحة والعافية بمناسبة ميلاد سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. قال للنبي انا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. طيب ازاي احنا ممكن نحتفل بشكل صحيح بالذكرى دي؟ الناس في هذه الذكرى العطرة ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم منهم المختلف ومنهم المتفق. ناس بتقول يعني نحتفل بميلاد رسول الله، وأقوام طلعوا علينا بأصواتهم وقالوا الاحتفال بميلاد الرسول قد يكون بدعة محرمة. ولكن الإسلام كان أوسع أفقا من هؤلاء، فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في يوم الاثنين والخميس فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن يوم الاثنين يوم ولد فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، ويوم أنزل عليه فيه الوحي، ويوم قبض فيه والتحق بالرفيق الأعلى في يوم الاثنين. فكان يوم الاثنين يوم عظيم على الناس جميعا، يوم أنار الله به الوجود بسيدنا محمد سيد الكائنات. فالرسول احتفل بمولده، احتفل به كان يصوم صلى الله عليه وسلم، يفطر الصائم، يعطي المسكين. هذا احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس الإنسان المسلم فينا أن يحتفل بهذه الذكرى. إن لم يحتفل بميلاد نبيه فبمن يحتفل؟ صحيح. إن لم يعظم نبيه محمدا فبمن يعظم؟ والذين يقولون بأن الاحتفال أصله غير شرعي، لماذا أصلا يعني فعلنا العيد الميلادي لسيدنا عيسى عليه السلام؟ لماذا قام أهل التاريخ الإسلامي بهجرة، تاريخ الهجري للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هذا دليل على أنهم كانوا يعدون لهذا الأمر، ولولا أنهم أعدوا له ما كان للمسلمين تاريخا يعيشون به. فكونهم يقولوا في تاريخ للمسلمين، وإذن في ميلاد لسيد الأنبياء والمرسلين، إذن في غزوات للرسول، اهتموا بهذا الأمر. وإذا كان ربنا من فوق سبع سماوات احتفل بميلاد رسول الله، فهل من الواجب على البشر ألا يحتفل إذا كان الله احتفل من فوق سبع سماوات بميلاده؟ بل أمر جميع الأنبياء والمرسلين لمن حضر منهم برسول الله، أمره أن يحتفل به وأن يكون معه. ربنا في سورة آل عمران يقول سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ربنا أخذ ميثاق النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، اللي هو رسول محمد. فإذا جاء هذا الرسول ربنا قال: لا تؤمنن به ولا تنصرن. ربنا أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء فقال: لا تؤمنن به ولا تنصرن. قال: أقررتم؟ أقررتم أن إذا جاء محمد هنؤمن به وننصره؟ الأنبياء جميعا قالوا: أقررنا. ربنا قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى احتفل بميلاد محمد قبل أن يبعث محمد وقبل أن يأتي محمد إلى عالم الوجود، فالأولى أن أصحابه وأتباعه وأحبابه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم أن يحتفلوا به. عندنا حتى الصلاة عليه واجبة إذا سمعنا اسمه، فكيف إذا كان في يوم مولده؟ وعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي ثم قال اللهم أنزله، على الرسول محمد، اللهم أنزله عندك يوم القيامة المقعد المقرب، وجبت له شفاعتي. واحد بس يقول اللهم صل سيدنا رسول الله، اللهم أنزله عندك المقعد المقرب يوم القيامة، وجبت له شفاعة. فده معناها أننا لا ننسى. بعدين ربنا سبحانه وتعالى دائما كثيرا في القرآن العظيم يقرن اسم الرسول باسمه سبحانه وتعالى. يعني الرسول سأل ربنا: يا رب كيف رفعت ذكري؟ إزاي أنت خليت اسمي مذكور في جميع الكون؟ فقال سبحانه وتعالى للرسول: لم أذكر إلا وذكرت معي. في حد بيقول لا إله إلا الله إلا لازم يقول محمد رسول الله؟ لا. يبقى إذن ورفعنا لك ذكرك. حتى المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حسن بن ثابت شعر الرسول كان يقول: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد. يعني كل ذا ذكر النبي الوحيد في القرآن إلا ربنا حلف بعمره، ربنا حلف بحياته صلى الله عليه وسلم، فألا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. جميع الأنبياء كان ربنا سبحانه وتعالى يقول باسمهم المجرد: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. طب واحد يقول يا إبراهيم، أي عن سيدنا إبراهيم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. طب يا عيسى، إني رافعك إلي ومطهرك. طيب يا موسى، إني اصطفيتك على الناس. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض. مش ده كله؟ يا يحيى، خذ الكتاب إيه بقوة. فكل نبي من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى كان يقول له يا باسمه، إلا النبي محمدا ما قالش يا محمد، إنما قال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهكذا ربنا عظم هذا النبي، أفلا يعظم أهل الأرض؟ خصوصا إذا كنا أتباعه، وخصوصا إذا كنا نتكلم باسمه. فإن لم نعظم قائدنا وأستاذنا وصفينا وشفيعنا هنعظم مين؟ نحن مش بنقول بس نحتفل به في يوم في شهر من الشهور، نحن بنقول يعني أبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. مش ده حديث كان بيقول كده؟ طب إذا كان ده في أي وقت، مش في شهر بس، مش في شهر العربي بس، ربيع الأول بس، إنما في أي ساعة نصلي عليه. حتى كان بيقول يعني من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. في حد يحب يعني يترك طريق الجنة ولا كل عاوز يترك؟ إذا كنا احنا بنقول أخواننا نصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا كنا نعظم هذا النبي، فهنيجي في يوم واحد نقول الاحتفال بيد بدعة أو حرام؟ ده هو في جميع الأوقات نذكره بخير صلى الله عليه وسلم، في جميع الدنيا نذكره بخير، ده احنا مستنينه في الآخرة عشان يكون شفعنا، فكيف لا نحتفل به في كل لحظة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قعد مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا أحبك يا رسول الله أكثر من هذا، إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال: لم يكتمل إيمانك يا عمر. فقال: الآن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن. فإن لم نحب الرسول بصدق ونحتفل به بإخلاص، والاحتفال به عبارة عن إيه؟ إحنا كمسلمين نحتفل به، نأكل الحلوات بس يعني، ولا ده هذا منظر فقط؟ يتم إلقاء التفاصيل والشعر والحكايات، ده هو ده منظر يعني يدل على البهجة والفرحة. بعدين أهل مصر عامة في القرآن العظيم هم دايما ربنا سماهم أهل البهجة وأهل الفرحة وأهل الزينة. يعني العيد في أيام سيدنا موسى عليه السلام كان اسمه يوم الزينة في مصر، في يوم. فاحنا كأهل مصر بنحب الزينة. انت لما بتشوف عروسة ماشية في الشارع مش كله يطلع في البلكونة يبص عليها؟ ولا حد بيقول لنا حد طالع؟ لا، كله بيطلع. احنا بنحب، احنا أهل مصر كده بنحب الزينة. سيدنا موسى عما حب يتكلم مع فرعون وقال له هنجيب الصحراء، قال له ادينا موعد، قال موعدكم يوم الايه؟ يوم الزينة. يعني يوم عيد المصريين اسمه يوم الزينة. فاحنا كأهل مصر بنشيك أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بنبيض كل مكان في سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم، نكتب اسمه في كل مكان، نكتب اسمه على في قلوبنا وفي ألسنتنا. لو في يوم في الأيام دي يوم الاحتفال هذا بنلاقي الجوامع مملوءة بالناس، بنلاقي البيوت فيها سكينة ووقار، لأن النهاردة عيد ميلاد الرسول، مش كده برضو؟ يبقى الناس اللي عاوزاها تحرمنا من ذكر النبي وتقول حرام ذكر النبي، هو حرام هم تكلموا في النبي، حرام هم يأتوا بسيرة رسول الله. لأنه لو أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم لدرسوا ما كان يصنع ولا صلوا عليه أكثر. لأن في الحديث الصحيح سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بيقول: كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برسول الله يخر ساجدا وأطال السجود، قعد يطول في السجود يطول، بول فخشيت أن يكون قد قبض، توفى صلى الله عليه وسلم، بول فدنوت منه وجلست. فلما انتهى من سجوده إذا برسول يقول: من أنت؟ فقلت: أنا عبد الرحمن بن عوف. فقال له: ما لي أراك هكذا، يعني خايف من إيه؟ فقال له: أطلت السجود رسول الله فخفت أن يكون بك شيء. فقال: ما لي لا أسجد، وقد جاءني جبريل وقال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم عليك سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. فإذا كان واحد من كده ما نشكروش أو نذكره بالخير دائما وهكذا. تفضل. طيب، نتيح الفرصة لأصدقائنا الموجودين معانا يبدأوا بالأسئلة. مين يحب يبتدي؟ نوران. تفضل يا نوران. رغم تم حضرتك ذكرت وتعددت الفضائل عن الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم بيوم مولد، إذن لماذا ظهرت الأقاويل والإشاعات عن كونه بدعة محدثة؟ هم قالوا هي بدعة لأن قالوا الصحابة ما عملوش حلويات مولد النبي، ما عملوش العروسة والحصان والجمل والكلام ده، فيبقى بدعة. يعني بنقول إن في كل بلد، لكل بلد اتجاه خاص، ولكل بلد زينتها المعهودة عندها. فأهل مصر بيحتفلوا بالزينة غير أهل السعودية غير أهل أوروبا، كل واحد له طريقة في الاحتفال. ولكن الحرمة إن احنا نحرم في هذا الوقت شيء حرمه ربنا، حلله ربنا، أو نحلل ما حرمه الله أو نحرم ما أحله الله. هل احنا في هذا اليوم أو في هذا الوقت هنحرم حاجة ربنا أحلها؟ لا. طيب هنحل شيء ربنا حرمه؟ لا. إذا حرم ليه؟ لما الحرمة؟ عشان الصحابة ما عملوش كده؟ طب ما في حاجات كتيره دنيويه. متبع السنه، سنه الرسول. ايه سنه الرسول؟ لو ما فعله الرسول في عصره، فهو زي ايه ما ظهرت الاحتفال بيه. يعني الرسول كان بيحتفل بيوم مولده مع الصحابه ام ماذا يعني؟ اه طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى عم بتحدث عن حياه الرسول ميلاد الرسول، فقال في امور تحتفلون بها في عيد ميلادي. اول حاجه، الم يجدك يتيما؟ يبقى اول حاجه عم نلاقي يتيم في هذا اليوم، لان النبي كان يتيما صلى الله عليه وسلم، واصبح هو يعني استاذا لليتامى واستاذا لاهل الرق واصحاب القلوب الطيبه. فاذا تذكرنا ميلاد الرسول ووفاه امه ووفاه ابيه ووفاه جده وهكذا، عم نلاقي يتيم في هذا الوقت مش نذكر به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا الاحتفال اذا كان ذكرنا الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى. واحد بيسالنا النبي ماله، النبي بيقول ايه؟ بنهديه الى طريق الرسول. ووجدك عائلا، واحد يحمل اثقال ومش قادر يصرف على ابنائه، احنا في هذا اليوم نقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم وكان مع ذلك يكرم الضيف ويكسب المعدوم ويعينه على نوائب الدهر، فما فيهاش حاجه عم نحتفل بالرسول بذكره صلى الله عليه وسلم. اما الامور الاطفال واللعب والحاجات ديت ليست ببدعة. إذا شفنا احنا مثلا فرس أو شفنا عرس المولد، ده ليست ببدعة، بيقولوا عليها زي صنم. هي دي فعلا بيتقال عليها انها بدعة، لان يعني مشبهة بعروسة أو مشبهة أو بالأصنام. طيب هي أطفال ولا كبار الأول؟ الأطفال. أطفال. طيب احنا عم نيجي بقى نبص لسيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولقاها عاملة فرس من خشب له جناحان صغير. حد عارف الرواية دي؟ لا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة لقاها عاملة عروسة تلعب بيها، اللي هي القماش اللي احنا كنا بنعملها زمان للأطفال صغيرة خالص كده. فأما لقاها عاملة فرس، فقالها ما هذا يا عائشة؟ ايه الفرس اللي انت عاملة ده؟ فقالت له ألم تعلم أن نبي الله سليمان كان له خيل؟ فضحك صلى الله عليه وسلم. فأمور الأطفال ليس فيها شيء في الإسلام من حرمة خالص، لأن احنا عارفين إيه أصلها، إيه يعني عارفين إيه أصلها، لكن لا ما سمعناش في يوم الأيام إن هم عملوا حلويات أو عملوا العروس، إن واحد عبدها في البيت، في حد عبدها ولا حد مسكها كسرها؟ مكسرها مش كبرضه؟ طيب يبقى الا حلها حرام بقى. لا مكسرها. نعم راح بنكسرها في الاخر. ايوه وبعدين هي معروف مصر ان هي كل الاعياد عندنا والمناسبات فيها المظاهر دي، يعني كل دول العالم بيحبوا يحضروا كل المناسبات، رمضان والعيد وكله، لانه بيبقى ليه طعم تاني وبهجه تانية في مصر. وبعدين اذا نظرنا الى العالم كله لم نجد احتفالا يعني يهز المشاعر ولا شوارع يعني تضيء أنوارا إلا بسبب النبي في أيام ميلاده. يعني امشوا كده في الشوارع تلاقي كل الشوارع منورة، ليه؟ أيام مولد النبي. هل هذا يحدث في العالم كله أم في مصر؟ يبقى في كل مكان له ناسه يعني بيقومون على جهدهم وجهادهم، دليل حب وليس دليل العبادة لهذا الأمر. يعني حضرتك الصحابة كانوا بيحتفلوا بميلاد الرسول؟ ما كان بيصوموا ليه؟ طب الصيام ده من مظاهر الاحتفال. كان يتم توزيع المأكولات. هو عم الصحابة كلهم يصومون احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. هل عم كلهم يصوموا؟ مش كلهم هيفطروا في جامع الرسول؟ طب عم كلهم يصوموا يفطروا في مسجد الرسول، ما كانش كلهم هيتعزموا في جامع الرسول؟ كلهم هيوزعوا. وبعدين احنا عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجته اهدت اليه قصعتها حلوة للصحابة، ذات حلويات، فواحدة منهم من أزواجه غارت أن السيدة الأخرى بعثت للرسول بعض الحلوى فكسرت القصعة، فالنبي قال قصعة بمثلها. وغارت أمكم، معناها أن كان في حلويات أمام الرسول برضه. بعدين ده احنا عندنا في بعض، النبي كان بيحب الحلوى صلى الله عليه وسلم، النبي نفسه كان بيحب موضوع السكريات يعني. والتمر المدينة كله إيه؟ عبارة عن إيه؟ سكريات، حاجة حلوة برضه يعني. حتى بعض الناس المحبين للرسول قالوا انه في يوم عقيقة الحسن والحسين بدل ما حط ملح على المرأة حط سكر صلى الله عليه وسلم. ففي كلام يعني عاوز، فالموضوع مش موضوع حرمة في الحلوة، لا، الموضوع يعني مظاهر الاحتفال ان هم صاموا في هذا اليوم جماعة، واحنا مش ممكن نعملها في البيت عندنا؟ كلنا نصوم في اليوم ده بتاع الرسول جماعه ونفطر كلنا في البيت ونجيب اصحابنا واحبابنا وننزل المسجد ونفطر الناس ويبقى مظهر جميل الاحتفال. ايه المشكله في هذا؟ هما مش بيحرموا المظاهر الاحتفال؟ إذن فهو حلال ومشروع ويجوز الاحتفال في هذا اليوم تعظيما وتقديرا للرسول. فانا برضو يعني شايفه ان ليه الاعتراض على مظهر من مظاهر الاحتفال، او يعني الاعتراض على الاحتفال نفسه. معظم في شيوخ او علماء كانوا بيقولوا لم يتم الاحتفال به في عصر الرسول والصحابه. انا كنت قريت عن الموضوع ده، فانا مش واثقه ان هو انه تم الاحتفال به ام لا. يعني عم يجي حديث موثق ان هو عم يجي سيدنا عبد الله بن عباس يقول يوم الاثنين يوم ولد فيه ويوم انزل عليه فيه ويوم بعث فيه، يبقى ذكر الميلاد ولا لا؟ ذكر الميلاد. طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر النبي قبل الميلاد وذكره بعد الميلاد، يعني قبل الميلاد كان صلى الله عليه وسلم يسجد في بطن أمه وهي حامل فيه، كان يسجد في بطن أمه. فربنا أقرأ هذا في القرآن العظيم، قال وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني شايفك وانت بتسجد في بطن الأرحام والأصلاب إلى أن جاء آمنة عليها السلام. هذا معناه ربنا ما احتفلش به. سبحان الله. عم ربنا يقول له ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. ده برضه مش من ضمن مظاهر الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. عم ربنا يجمع الأنبياء جميعا ويقول لهم أقررتم وخصتم على ذلكم إصري، ده مش مظهر احتفال برضه بالنبي صلى الله عليه وسلم. عم ربنا يدلي النجوم في يوم مولده، عم تقرأوا الروايات ان النجوم نزلت على السيدة آمنة واضاءت الكون، ده كله مش مين اللي عمل كده؟ آمنة ولا ربنا؟ ربنا. مين اللي احتفل بهذا الامر؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني عم ربنا يطفئ نور نار فارس، وعم تزلزل الارض ويصرخ الشيطان بان نجم محمد قد ظهر، ده كله مش احتفال من الحق سبحانه وتعالى بميلاد هذا النبي ولا ايه؟ وبعدين عم تولد النبي صلى الله عليه وسلم وشالوا عبد المطلب ولفي به في الكعبة وقال أسميه محمد، لما تسميه محمد؟ قال يحمده أهل السماء والأرض. ده برضو مش هو ده برضو مش احتفال بالنبي محمد برضو ولا ده مش احتفال بيه؟ واحد نزل من بطن أمه ساجد، من اللي نزله ساجد؟ مش ربنا برضو؟ مش احتفال برضو به ولا إيه؟ هذا كله معناها احتفال، يعني طالما إن السماء التقت بأهل الأرض وربنا سبحانه وتعالى كان مهيئ للكون وجود هذا النبي العظيم، إذن فالله احتفل به. إذا كان ربنا احتفل به بطريقته وإحنا نحتفل بها قد ما نقدر وفقا لله سبحانه وتعالى، فلا بأس من أن نحتفل برسول الله. إحنا عندنا الواحد اللي إحنا بنقول إحنا بنحب ربنا ونحب الرسول أكثر من أنفسنا. طب إحنا دلوقتي عم يكون عندنا مثلا في ميلاد الوالد والوالدة نحتفل بيقولوا ان ده يعني حاجه غير مشروعه، لان الاحتفال بالميلاد نفسه حاجه حرام، تشبه بغير المسلمين. قصدك يعني التشبه بغير المسلمين؟ بصي يا بنتي، كلمه احتفال بغير الاحتفال بالميلاد لاي شخص سواء كان يعني الرسول او الرسول ليس فيها شيء من الحرمه. ليه مش يعني عندنا دلوقتي العقيقة التي يعني نذبحها من أجل الشاتان، من أجل الولد، وشاه من أجل البنت. طيب إحنا بنقول لك الشاه يعني النبي يؤتى بالمولود، فإذا ما نزل نسيبه 7 أيام، ثم نؤذن في أذنيه اليمنى ونقيم الصلاة في أذنيه اليسرى. طب إحنا حسبنا 7 أيام بناء عن إيه؟ عن ميلاد هذا المولود. فإذا ما جاء 40 يوما يبقى في عقيقة بناء عن إيه؟ حسبنا عن ميلاد هذا المولود. يبقى إذن الإسلام مهتم بالإنسان قلبا وقالبا من أول مجيئه إلى الدنيا إلى رحيله منها، فما ينفعش نقول الاحتفال به حرام أو لا يجوز شرعا، خصوصا إذا كان أنبياء الله. لأن خصوصا الأنبياء، يعني أنا ممكن أنسى أو أتناسى في يوم مولدي، ولكن عندنا مجرد ما نسمع كلمة ربيع نذكر بجميع الشهر هذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره. نعم. طيب مين تاني حب يسأل؟ أمير. اقتنعت ولا لسه الأول بهذا الكلام؟ لا، أصلا كان أنا سألت في الموضوع ده، ففي حد قال لي ده حرام ما تحتفليش بعيد ميلادك أو كده، قال قال لي ايه ما احتفلي بعدها بشهر مثلا، بس مش بغرض الاحتفال بعيد المولد نفسه، احتفلي بيك حاجة عادية يعني. فانا قلت اسأل حضرتك يعني. واذا كان الصحابة اعدوا لهذا اليوم وقالوا يوم ولد فيه ويوم انزل عليه فيه ويوم قبض فيه، يبقوا ما عارفين هذه الايام، اذا فكانوا هم يعني يحتفلون بهذه الايام. كونوا يحتفل بكيف يعني ماذا صنع هذا الصحابي، مش شرط عمل زي يعني فضل هذا الصحابي قد يصوم شهرا كاملا، انا مش قادر اصوم شهر كامل. طيب احنا قلنا ولكن كله على قدر طاقته. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا الا نداع. طب احنا اتكلمنا بالنسبة للاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لأعياد ميلادنا، هل هذا يندرج أيضا على مناسبات أخرى زي عيد الأم؟ هل هذا ينطبق عليها برضو عيد الأم وغيرها من المناسبات؟ لأن بنسمع نفس الكلام برضو إن عيد الأم ما نحتفلش به وغيرها من المناسبات اللي زي كده. في حديث الإخوة اللي بيحرموا الكلام ده، اللي هم بيقولوا حرام الأعياد وحرام الكلام ده، هم استدلوا كلهم بحديث واحد، والحديث ده هم أصلا مش فاهمين معناه. يعني هما قالوا ايه؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده حديثه حديث مشهور عن سيدة عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقالوا بالحلويات ما كانش ايام الرسول يبقى مردود، عيد ميلاد الانسان ما كانش ايام الرسول يبقى مردود، عيد الام ما كانش ايام الرسول يبقى مردود. ده كله كلام اخذوا حديثا وبالحديث ده طبقوا جميع حياتهم على هذا الحديث. احنا بنقول لهم افهموا الحديث، النبي يقول من احدث في امرنا هذا ايه بقى؟ ما ليس منه. هل طاعه الاب والام ليس من الاسلام؟ من الاسلام. يبقى ده منه. طيب هل ذكر الرسول والبهجه عند ذكر النبي محمد ليس هذا من الاسلام؟ وربنا بيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هل هذا دليل حبي للرسول ليس من الاسلام؟ يبقى اذا اي حاجه طالما فيها الاسلام يبقى هذا منه. لكن هم فهموا ما ليس منه على اي حاجه النبي ما عملهاش يبقى ليس منه. يعني هنقول واحد مثلا النبي كان بيصلي الضحى 8 ركعات، في صحابة بعدها صلوا 12 ركعة، وفي ناس صلوا 18 ركعة، في ناس في التهجد صلوا 8 ركعات، في ناس صلوا 21 ركعة. الصلاة دي أصلها من الإسلام ولا غير من الإسلام؟ من الإسلام. يبقى من الإسلام، يبقى ما حدش أنكر عليهم هذا الأمر. يبقى إذا طالما فيها شيء يدل على الخير في الإسلام فنحن مع هذا الأمر. أميرة عندها سؤال. الكلام كده واضح بتهيألي ولا؟ كده وضحت؟ بالنسبة حضرتك احنا دلوقتي بنتكلم على بعض المشايخ او بعض الناس اللي هم بيحرموا الحاجات دي، احنا بعض الشعب ما عندوش برضو ثقافة اللي هي كافية قوي ان هو يقدر يفهم اللي حضرتك بتقوله، او ان ده ان هم كلامهم غلط، فاحنا نقدر يعني او بعض الشعب ده يقدر يعمل ايه علشان يتفادى الحاجات دي وبرضو ما يمشيش تبع فكرهم فيخطئ في الفكر. دلوقتي الشعب الحمد لله ما أصبح يسمع إلا لأهل الأزهر، وأهل الأزهر أقوام لا يرجون وجوه أحد، عاوزين وجه ربنا بس. فلو أن علماء الأزهر وعلماء أئمة المساجد يعلمون أن هذا به حرمة لن نجد في المساجد قرآن يتلى أيام ربيع الأول في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس أصبحت الآن تتجه إلى أهل الأزهر وإلى علمائها. كان في الفترة الماضية الشاشات أخذت هؤلاء والناس ظنوا أنهم أعلم أهل الأرض، ومع أن علما أن لهم فتاوى لا ترضي الله والرسول وهم نفسهم بيقولوها وهم نفسهم عارفينها يعني أكثر من اللازم، ولكن عارفين أن هناك قوة إسلامية عارفة لله سبحانه وتعالى لعلماء الأزهر اللي هم أهل السنة والجماعة الحق. هم كان دايما يقولوا علماء الأزهر بلاش، علماء الأزهر على مذهب ما عرفش مين، ولكن اتضح عند الناس جميعا أن أعلم أهل الأرض وأهل الفتوى اللي يؤخذ بهم على مستوى العالم هم علماء الأزهر. فعلا بنقول للناس عليكم بالجوامع، عاوز تعرف الدين بتاعك شيخ المسجد الأزهري، هو اللي عارف دينه، هو اللي دارس، لكن ده أصله كان معاه دبلوم وأصبح يتكلم في الدين، مدرس ابتدائي وأصبح يتكلم في الدين، واحد دكتور بيطري وبتكلم في الدين. يبقى من لكن علماء الأزهر من أولى ابتدائي إلى رابعة جامعة، ثم أخذ دكتوراه في هذا الأمر، ثم بحث في المجال الديني هذا، فالمفروض يعني أعطي كل ذي حق حقه. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يعطي كل ذي حق حقه. لكن هم يعني إذا سألت المفتي هذا ما معك حتى تتحدث في الدين، دكتور أطفال تتحدث في الدين، طب الدين قال لك تتكلم فيما ليس لك به علم، ده القرآن سبحان الله بيقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا أنت عاوز تسأل الناس دون أن تسأل أنت، يعني أنت عاوز تقول أنا العالم ونيجي نسألك ما تجاوبش؟ طب علماء الأزهر فتحوا لهم باب وقالوا اللي عاوز يجي يخطب الجمعة يجي نمتحنه في الدين يخطب الجمعة، ما حدش منهم راح، يبقى مين بقى على حق ومين على باطل؟ الأزهر طبعا. نعم. كمان الأزهر كل حاجة، أي حكم فقهي أو أي حاجة بيبقى دليل من القرآن والسنة وكل حاجة. أنا أي فتوى لازم، فإحنا أي حاجة بندرسها بتبقى ليها دليل، من سواء فقه أو توحيد بالتخصص. بيبقى متخصص ليها بهذا الأمر، بيبقى ليها دليل من القرآن الكريم وليها دليل من السنة، ولو فقه بيبقى ليها إجماع من علماء الفقه. طيب إذا كان العلماء هكذا قرآن ودليل وقياس وإجماع، من أين أتهم؟ هم عندهم فتوى أنتوا سمعتوها بتهالي، اللي لو واحد طلع على واحد ومراته ويسيب مراته تجري وخليه ياخدها ويهرب بيها الحرامي، ما سمعتوهاش الفتوى دي؟ اه سمعتوها؟ لا انا سمعتها. طب في راجل دايما كده برضو، يعني بلاش يبقى مسلم حتى خالص، في راجل عنده نخوه يبقى مع مراته ومع بنته وواحد حرامي يطلع عليهم يسيبها ويجري؟ لا طبعا. لا لا طبعا، هم بيقولوا كده. طيب مين تاني عنده سؤال؟ نعم. علي اتفضل. يعني في ناس كانوا بيقولوا ان هو حرام عشان نفس اليوم برضو اللي هو يوم الاثنين ده نفس اليوم اللي هو اتوفى فيه. في ناس بيقولوا انه كده عشان كده حرام، عشان يعني في نفس الميلاد نفس الوفاة. قل له رسول الله نقل الى الدار الاخرة، ووفاة رسول الله غير ليست كوفاتنا، وحياة النبي في قبره ليست كحياتنا. فاحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، عم واحد بيقول له السلام عليك رسول الله، ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي السلام، رد الله روحي علي فأرد عليه السلام. إذا كان الرسول دايما حي في قبره، يبقى احنا نزعل على إيه بقى؟ ده هو انتقل، اسمه انتقل إلى الرفيق الأعلى. أيوه. يبقى نزعل على إيه؟ يبقى احنا هنا واحد بيقول لعبد الله بن مسعود أنا بصلى على النبي وأنا هنا في العراق، بخت اللي بصلى عليه وهو جنب المقام الشريف، قال له أنت وهو سواء، الصلاة بتوصله، أنت هنا بتصلى عليه بتوصله، جنب المقام بتوصله، فاحنا هنزعل ليه؟ نزعل على انه انتقل، احنا بنزعل احنا ما شفناهوش. بس برضه ربنا ادانا سبحانه وتعالى، قال الرسول في الحديث الشريف طوبى لمن امن بي ورآني، اللي يشوفني ويؤمن بي له الجنه. فواحد صحابي قال له طوبى يا رسول الله لمن امن بك ورآك، فقال صلى الله عليه وسلم ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن امن بي ولم يرني. فنزعل ليه بقى؟ ان احنا من اتباعه صلى الله عليه وسلم. اما الموت سيدنا ابو بكر قالها، اما الموت التي كتبها الله لك فقد زكتها يا رسول الله، لكن كله هيموت. فاحنا نحتفل احنا بعدين عم يكون عندنا امر سيء وامر حسن، نحتفل بايهما؟ بالحسن. بالحسن. مش كده برضه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال بدا بالخير الاول، فمن يعمل مثقال ذره ايه خيرا، مش بدأ بالخير الأول؟ طب نبتدي الأول بسنته وكلامه، ما كان شفت وفاته ناخد منها دروس والعبر. نعم. مين عنده سؤال؟ جميل. في ناس بتقول ان هو يعني مش هيعرفوا يحتفلوا الكلام ده، ان هم يعني ممكن يحتفلوا بس بشكل اللي هو العادي، ان هم ياكلوا الحلويات وخلاص. طيب وفاه ايه؟ لا يعني هم عايزين يعرفوا ازاي ممكن نحتفل يعني بشكل مش يقضيها مظاهر الاحتفال. يعني انت عايزة تسألي يعني ازاي القضية كلها في الاحتفال سليم؟ مظبوط. يعني ازاي نقدر نحتفل يعني بشكل سليم؟ يعني هم عايزين يعرفوا مظاهر الاحتفال من غير مبالغة، من غير مبالغة، من غير مبالغة في يعني مظاهر انت الاحتفال. عايزة مظاهر الاحتفال السليم. شوفي عشان نطلع من هذا المأزق ومن هذا الامر اللي هو هيحيرنا، ازاي ايه مظاهر الاحتفال؟ هنصوم ولا مش هنصوم؟ هناكل حلويات ولا ما ناكلش؟ هنروح الجامع ولا ما نروحش؟ النبي قال لنا لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه ايه من نفسه التي بين ايه جنبي. مش كده برضه؟ انت اذا حبيت تحتفلي بميلادك هتعملي ايه؟ اجيب تورته. وايه تاني؟ تعزم اصحابك. اه تمام. وايه تاني؟ ممكن اخرج وممكن نطلع حاجات لوجه الله. البواقي الاطعمه والاشربه نطلعها لوجه الله. هو الرسول بعض اكثر من هذا شويه. يبقى احنا ممكن نعزم الاصدقاء في يوم المولد ولد الرسول. انا بحتفل بنفسي بالظبط لان لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من نفسه. فانا احط نفسي كده مكان الرسول وهو افضل صلى الله عليه وسلم. انا فخلي الجو ديني في المنزل. هجيب هتجيب صحباتك يقعدوا معاكي في البيت. ممكن نجيب بعض السير عن الرسول نقراها قصه حياته. ممكن بعض الثواب في الصلاة عليه. ماشي. ممكن نمسك آية الآيات إن الله ملكته وصلون على النبي تفسيرها في جميع المفسرين. وطبعا النت ما خلاش يعني الموضوع مش صعب. ففيه كثير في المظاهر الاحتفال اللي ترضي ربنا ممكن نعملها. والموضوع مش أنت هتاكل حلوات طول النهار؟ لا الموضوع كله خمس دقائق يعني. تبقى فرصة ان احنا نحاول نزود معلوماتنا اللي بقت ضعيفة قوي يعني. نزود يعني معلوماتنا في الفترة دي يعني. وضحت كده قليلا ولا لسه؟ انبر أبينا وأمنا لأنهم سبب عرفونا على النبي. لأن الأب والأم أسباب. ربنا بعتهم لنا مسلمين ثم احنا أصبحنا مسلمين. فالأب والأم سبب. فبرضو نكرمهم في هذا اليوم لأن الرسول ما كانش له أب وأم في هذا اليوم. احنا نكرمهم من اجله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. مين تاني عنده سؤال؟ كنت عايز اسال حضرتك ايه هي اهم السنن المفروض ان احنا نكون ملتزمين بها عن سيدنا محمد ودلوقتي يعني بعد عنها شويه؟ هو اهم السنن احنا عندنا سنن الفرائض. سنن الفرائض لان الفريضه اول حاجه ربنا عمل خمس فرائض. فالإنسان فينا عشان يتقرب إلى الله عز وجل ربنا بيحب الفريضة أولا ثم يحب يعني النوافل اللي هي خلف الفرائض. احنا عندنا مثلا ركعتين قبل الفجر السنن الأكيدة ركعتين قبل الفجر. وعندنا اثنين أو أربعة قبل الإيه؟ الظهر. واثنين أو أربعة بعد الإيه؟ بعد الظهر. بعد الظهر ده المؤكد. اثنين بعد المغرب. اثنين بعد الإيه؟ العشاء. بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني على رأي سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها إن الرسول كان دايما يصلي 11 ركعة في رمضان أو في غير رمضان اللي هم السنن الثمان ركعة اللي هم 8 واثنين شفع وواحدة إيه واحدة وتر. فهكذا يعني. فدي السنن الموجودة دايما. عندك اثنين وخميس سنن مؤكدة من ضمن الصيام. الصلاة قلناها اللي هي الفجر والظهر والإيه والمغرب والعشاء السنن بتاعتهم. إذا جينا بقى للصيام هنلاقي عندنا اثنين وخميس. هنلاقي عندنا ثلاثة أيام من كل شهر. 13 مش كده برضو؟ دي السنن المؤكدة مش كده برضو؟ ستة بتاعت الإيه؟ وفي ستة البيت بعد رمضان. ما هم ستة البيت. ماشي. أيام حضرتك تقصد أيام التشريق؟ لا الأيام البيض اللي بعد ستة أيام. ستة أيام اللي بعد رمضان مباشرة. في ناس بتصوم شهر شعبان كله قبل رمضان. ماشي. وعندنا لا هو السنة نصه يعني. عندنا يوم العاشر من المحرم يوم عاشوراء. أيوة. عندنا أوه. عندنا يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يكفر ايه سنة ماضية وسنة آتية. ماشي. يبقى ده كله حاجات مؤكدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. حضرتك تقصد 8 ركعات دي بعد العشاء ولا 8 ركعات ايه؟ نعم 8 ركعات بعد العشاء في رمضان وفي غير رمضان. تمام. نعم. كان لا يزيد عن 11 ركعة في رمضان او في غيرها. هل يعني يوجد من السنن ما هو غير المؤكدة غير الصيام والصلاة؟ في حاجات كتيرة طبعا. كل ما خطر ببالك من أفعال خيرية فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن يعني بتكلم لو في حاجة مؤكدة أو واضحة قوي غير مؤكد ولا مؤكدة في إيه؟ غير الصيام والصلاة في حاجات كتيرة مؤكدة طبعا. عندنا مثلا السنن المؤكدة. عندنا الاغتسالات في يوم الجمعه. تمام. يعني اغتسال العيد كان صلى الله عليه وسلم يحب ان يغتسل في يوم العيد وفي يوم الجمعه. وكان يثني على من فعل هذا صلى الله عليه وسلم من اغتسل كغسل الجنابه ثم راح الى المسجد وهكذا فكانما قرب بقره كانما قرب دجاجه ياخذ ثواب. ففي حاجات الرسول كان دائما يفعلها ليكون قدوه للناس صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.